لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلك قبلهم من قرن هل تحس